بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته التدارس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، وهو متن متين من أحد المتون المعتبرة في فقه السادة الحنفية رحمهم الله تعالى. وكان وصل بنا المقام إلى كتاب الإقرار، إلى كتاب الإقرار. اليوم يا مشايخ إن شاء الله نحاول أن نقرأ كتاب الإقرار وكتاب الشهادة، أن نختم هذين الكتابين إن شاء الله سبحانه وتعالى. نستعين بالله عز وجل وبهمتكم إن شاء الله العالية في إن شاء الله ختم هذين الكتابين. كتاب الإقرار، كتاب الإقرار. الإقرار يا مشايخ عرفت لكم في المحاضرة الماضية، هو أن يقر بالشيء على نفسه لغيره، أن يقر بالشيء على نفسه لغيره. والإقرار مأخوذ من القرار، وهو السكون والطمأنينة، لأن الإنسان إذا أقر بالشيء وتخلص من حق غيره فعند ذلك تسكن نفسه وتقر، بمعنى أنها تطمئن إلى هذا الفعل، لأنها تأمن بذلك من العقاب الأخروي ومن كلام الناس وغير ذلك. فقال كتاب الإقرار. طيب، قال: وهو يعني الإقرار حجة على المقر إذا كان عاقلا بالغا إذا أقر لمعلوم، إذا كان عاقلا بالغا إذا أقر لمعلوم. لمعلوم يعني يا مشايخ لشخص معلوم، لا بد أن يكون الإقرار لشخص معلوم، فإذا كان لشخص مجهول فعند ذلك لا يكون إقرارا. ويشترط شرط آخر، وهو أن يصدقه ذلك الشخص، أن يصدقه ذلك الشخص، يعني بمعنى أن يصدقه في إقراره، أن يصدقه في إقراره. نعم. قال: وسواء أقر بمعلوم أو مجهول ويبين المجهول. يعني لا لا لا لا فرق عندنا بين أن يقر هذا الشخص بأمر معلوم، يعني بمال معلوم أو بعين معلومة، أو بأمر مجهول، سواء كان مالا معلوما أو كان عينا مجهولة، لكن يجب عليه بعد ذلك أن يبين، يجب عليه بعد ذلك أن يبين. واضح يا مشايخ؟ إذن الإقرار لشخص معلوم هذا ركن، لا يصح الإقرار بدونه. أما الإقرار من حيث المال وكذا، أنا أقررت لشخص فلان، لكن المال الذي أقررت له أقررت بشيء مجهول. لماذا؟ لأن هذا الشيء قد يحصل فيه الجهل يا مشايخ. يعني أنا أقر مثلا بأن علي لفلان دين من قيمة هذا العبد، وأنا لا أعلم قيمة هذا العبد، فهذا يحصل. أو أن يكون من جناية معينة، من جناية معينة، مثلا يعني عبدي جنى أو كذا، فالآن يعني أحتاج أن أدفع الأرش، هذا الأرش لا أعرفه، فأنا قلت أقر لفلان بأمر كذا من قيمة الأرش. إذن هو أمر مجهول، فيجب علي بعد ذلك البيان، يجب علي بعد ذلك البيان. نعم. قال: فإن قال له علي شيء أو حق لزمه أن يبين ما له قيمة. يعني يا مشايخ، إذا أقر الشخص بحق أو أقر بشيء من الأشياء فإنه لا يحمل في العرف إلا على ما له إيش يا مشايخ؟ قيمة معتبرة، ما له قيمة معتبرة. أما أن يقول والله قرش أو قرشين أو كذا أو يعني هلل أو هلتين، فهذا في الحقيقة لا يسمع، ما دام أنه أقر بشيء أو أقر بحق فلا بد أن يكون بشيء له إيش يا مشايخ؟ قيمة، وهذا يحكمه العرف، هذا يحكمه العرف. قال: فإن كذبه المقر له فيما بين، إن كذبه المقر له يعني الشخص الذي أقر له، إن كذبه فيما بين فالقول للمقر مع إيش يا مشايخ؟ مع يمينه. يعني أنا أقررت قلت له لك علي 1000 ريال، فقال: لا، وإنما لي عليك 1500، ولا بينة. هنا لا بد أن يقيد، نقول ولا بينة، يعني فإن كذبه المقر له فيما بينة ولا بينة، يعني والحال أنه لا بينة. فعند ذلك القول قول يا مشايخ المقر مع يمينه، لأن اليمين على من أنكر، لأن اليمين على من أنكر، والمقر منكر للزيادة. واضح يا مشايخ؟ المقر منكر ليش؟ للزيادة. نعم. قال وإن أقر بمال، يعني قال يعني لي على فلان مال لم يصدق في أقل من درهم، في أقل من درهم، لم يصدق في أقل من درهم، هذا كله على ما يعني سيأتي إن شاء الله على عرف الإمام رحمه الله تعالى. يعني في زمن الإمام يا مشايخ لا يطلق المال إلا على الدرهم، إذا وصل إلى حد الدرهم يقال أنه مال. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه مسألة عرفية، مسألة إيش؟ عرفية. طيب قال وإن قال مال عظيم، يعني إن قال لي على فلان أو له علي مال إيش يا مشايخ عظيم، فهو نصاب من الجنس الذي ذكره. يعني فهو يعني هذا المال العظيم نصاب، يعني يحمل على النصاب من الجنس الذي ذكره. مثلا إذا قال له علي مال عظيم من الإبل، فيحمل على نصاب إيش يا مشايخ؟ الإبل. لا يحمل على 5، يأتينا إن شاء الله الآن أنه يحمل على 25، 25 يأتينا الآن إن شاء الله. وإن قال مثلا لي عليه مال عظيم من الغنم، يحمل على نصاب إيش؟ الغنم. وهكذا قال وإذا وإن قال له علي مال عظيم. أنا يا مشايخ أنا أذكر التقديرات هذه لأجل أن تتضح عندكم العبارة. واضح؟ قد يكون بعض الأحيان يعني هذه التقديرات تفك العبارة وتوضحها إن شاء الله، بغير هذه التوضيحات تكون العبارة فيها نوع اختصار، نوع اختصار لعله يلغز على البعض، يلغز على البعض، فلذلك هذا التوضيح مهم. ولذلك قال وإن قال مال عظيم، يعني وإن قال له علي مال عظيم، فهو نصاب من الجنس الذي ذكره. ففي الإبل، يعني فيكون في الإبل 25، وفي الحنطة 5 أوسق. أما الإبل قالوا يعني هو الأصل المال العظيم أن يطلق على النصاب، والنصاب من الإبل كما قال زميلكم في 5 من الإبل إيش يا مشايخ؟ شاه. فعند ذلك كان الأصل أن يحمل على الشاه، يحمل على الشاه، لكن قالوا لما كان هذا النصاب أو هذا الإخراج من غير جنس الإبل، فنظرنا إلى جنس الإبل، نظرنا إلى أول مرحلة يكون فيها الإخراج من جنس الإبل، وهذه أول مرحلة هي إذا وصلت 25، لأن في 25 من الإبل كم يا مشايخ؟ بنت مخاض، بنت مخاض إلى 36، يعني كما مر معنا في باب الزكاة. طيب قال وفي الحنطة 5 أوسق، يعني في الحنطة يجب عليه 5 أوسق، لأن هذا هو النصاب، وهذا بناء على قول الصاحبين رحمهم الله تعالى. وأما على قول الإمام فإنه لا يعتبر 5 أوسق نصابا، وإن بل إنه يرى أن النصاب مطلق. فعند ذلك إذا قال لي عليه مال عظيم من البر مثلا أو من الشعير، فعلى قول الإمام نرجع إلى تفسيره، نرجع إلى إيش يا مشايخ؟ فنقول له ماذا تريد بهذا المال العظيم، لكن على قول الصاحبين نحمله على 5 أوسق. واضح يا مشايخ؟ يعني على قول الصاحبين هو الذي يعني رجحه الشيخ هنا أن يحمل على 5 أوسق، أما على قول الإمام رحمه الله تعالى فيرجع فيه إلى تفسيره، لأنه لا يرى أن 5 أوسق هي نصاب الباقي ونصاب الخارج من الأرض، وإنما يرى الإطلاق في ذلك رحمه الله تعالى. قال وقيمة النصاب في غير مال الزكاة، يعني وتعتبر قيمة النصاب في غير مال الزكاة، يعني إذا أقر بشيء وكان من العروض، من عروض التجارة، قال لي عليه مال عظيم من الأقمشة. واضح يا مشايخ؟ فالآن كيف يعني ماذا نوجب عليه؟ قال وتعتبر قيمة النصاب في غير مال إيش يا مشايخ؟ الزكاة. فنقول الآن هذه الأقمشة كم نصابها؟ فيخرج قيمة إيش يا مشايخ؟ النصاب. نعم. وإن قال أموال عظام، يعني له علي أموال عظام، فثلاثة نصب، لأن العظام جمع عظيم، وأقل الجمع 3، أقل الجمع إيش يا مشايخ؟ 3، فيجب عليه 3 نصب. وإن قال دراهم فثلاثة، يعني إن قال له علي دراهم فـ3 دراهم. وإن قال كثيرة، يعني دراهم كثيرة، يعني لي عليه دراهم كثيرة، فعشرة. لماذا يا مشايخ؟ قالوا لأن أكثر ما ينتهي إليه اسم الجمع هو إيش يا مشايخ؟ عشرة. فلذلك حددوه بعشرة، حددوه بعشرة. وهذا كله بناء على قول الإمام رحمه الله تعالى. وهناك يعني خلاف زفر في المسألة، وكذلك خلاف الصاحبين في بعض هذه المسائل. قال ولو قال كذا درهما، يعني له علي كذا درهما، قال فدرهم، فدرهما يعني هو عندما قال له علي كذا، هذه كذا يا مشايخ كناية، كناية عن شيء. ثم لما قال درهم كذا كأنه فسر قوله كذا، فسره بدرهم. واضح يا مشايخ؟ فإذا نوجب عليه درهما، نوجب عليه إيش يا مشايخ؟ درهما. ولذلك قال ولو قال له علي كذا درهما فدرهم. طيب، وقيل أنه يعني قيل أنه يجب عليه 20 درهما، يجب عليه 20 إيش يا مشايخ؟ درهما. ويعني لكن الأول هو الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى. ولو قال كذا كذا، يعني قوله وكذا كذا، يعني ولو قال له علي كذا كذا، لو قال له علي كذا كذا يعني درهما، فعند ذلك نلزمه 11، 11، لأنه هو الآن قال له علي كذا كذا، كذا الأولى حملناها على درهم. طيب كذا الثانية، نقول الآن هل الآن عطفها أم لم يعطفها؟ هنا لم يعطفها، قال كذا كذا. طيب ما هو أقل عدد مركب، ما هو أقل عدد مركب بغير العطف يعني نصير إليه؟ قالوا هو أول عدد هو كم يا مشايخ؟ 11، 11. فلذلك لو قال كذا كذا درهما فنقول يعني 11 درهما. نعم. ولو ثلث فكذلك، يعني لو قال له علي كذا كذا كذا درهما، فهل نقول أنه يجب عليه أكثر من 11؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه ليس هناك عدد مركب من 3 خانات من غير العطف، يعني ما عندنا 11 أكثر عدد، يعني 11 12 إلى 19، ثم بعد ذلك كم يا مشايخ؟ 22، 100 ها و لا بد من الواو، واضح يا مشايخ؟ فلا يجوز أن تقول 100 21 هكذا، فلذلك لا يكون عندنا أكثر من 3 أو 3 فما زاد، ولا يكون بغير حرف إيش؟ العطف. فلذلك نرجع إلى الأصل وهو 11، وهو 11. ولذلك قال ولو قال كذا وكذا، ولو قال ولو ثلث فكذلك، يعني إذا كان بلا واو. ولو قال كذا وكذا فـ21، لأن 21 هو أول عدد يكون مركبا من خانتين وبينهما حرف إيش؟ عطف، وهو الواو. فعندما قال له علي كذا وكذا درهم، يعني معنى 21 إيش يا مشايخ؟ درهما، أو 21 درهما، لأن هنا يعني يتوافق العدد مع المعدود. ولو ثلث بالواو، يعني قال له علي كذا وكذا وكذا درهما، فهنا يكون يا مشايخ كم؟ نقول 100 و21 أو 21. فلذلك قال ولو ثلث بالواو تزاد إيش؟ 100، لوجود واوين، لوجود إيش يا مشايخ؟ واوين. فعند ذلك نعطف عليه عددين، وأقل عدد في هذه المرتبة هو 121، 121. نعم. ولو ثلث بالواو، ولو ربع يزاد 1000، فنقول 1 أو 21 و100 و1000 على الأصح. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال ولو ربع، يعني ولو زاد رابعة بعد أن ثلث الواو، بعد أن ثلث إيش؟ الواو. نعم. وكذلك كل مكيل وموزون، كذلك الحال في كل مكيل وإيش يا مشايخ؟ وموزون. يعني لو قال له علي كذا وكذا وكذا وكذا من الحنطة، فيجب عليه 21 و100 و1000 كيلو من إيش؟ من الحنطة. وهكذا، واضح مشايخ؟ في كل مكيل وإيش؟ وموزون. كذلك الموزونات، مثلا العسل، واضح مشايخ؟ كله يعني يحمل على هذا. طيب ولو قال له 100 ودرهم، قال فالكل دراهم، يعني له علي 100 درهم. اعتبروا أن الدرهم هنا يا مشايخ مفسر للمئة، يعتبروا أن الدرهم هنا يا مشايخ إيش؟ مفسرا للمئة. فكأنه قال له علي 100، يعني 100 درهم. فهنا التنوين هنا يسمونه تنوين العوض، تنوين إيش يا مشايخ؟ عوض، يعني عوض عن المضاف إليه. كأنه قال له علي 100 درهم ودرهم، ففسر المئة بالدرهم، فسر المئة بإيش يا مشايخ؟ بالدرهم. طيب قال ولو قاله له 100 ودرهم فالكل دراهم، وكذا كل ما يكال ويوزن. يعني لو قال له علي 100 وحنطة فكذلك يعني يحمل على أن المئة هنا، أو نقول وقفيز حنطة، فيحمل على أن المئة هنا يعني المقصود إيش؟ 100 قفيز، وهكذا يعني كل ما يكال ويوزن يلحق بالدراهم، يلحق بالدراهم والدنانير. طيب هذا بخلاف قوله ولو قال 100 وثوب. لو قال 100 وثوب يلزمه إيش يا مشايخ؟ يلزمه إيش يا مشايخ؟ ثوب واحد، وتفسير 100 إليه، وتفسير 100 إليه. الآن يا مشايخ مر معنا أنه لو قال 100 ودرهم فنحمل 100 على أنها إيش؟ درهم. ولو قال الآن 100 وثوب فنقول يجب عليه ثوب وتفسير 100 إليه. يعني نقول ماذا تقصد بالمئة؟ 100 درهم، 100 كذا، أنت يعني تفسر لنا هذا الأمر. طيب ما الفرق بين البابين يا مشايخ؟ لماذا هناك حملنا الدرهم أو عندما قال 100 ودرهم حملنا 100 كلها على الدراهم، وهنا لم نحمل 100 على الدراهم على على على الثياب، وإنما قلنا يجب عليه ثوب وتفسير 100 يرجع إليه فيه أو يرجع فيه إليه؟ لأن الثوب من المعدودات ولا ليس من المعدودات؟ جميل. هذه المسألة يا مشايخ يعني المشايخ طالوا الكلام فيها في الفرق بينها، لكن نستطيع أن نلخص الكلام ونقول يا مشايخ هناك ألفاظ تستعمل كثيرا في الأسواق وتستعمل كثيرا بين الناس، التجار يا مشايخ والناس في كل يوم الإنسان يبيع ويشتري، صح يا مشايخ؟ فعند ذلك يستخدم لفظ الدراهم كثيرا، فيقول دائما يعني يكثر الاستعمال، أن يقول لا لي عليه 100 ودرهم، يعني بدل أن يقول لي عليه 100 درهم ودرهم يقول لي عليه إيش؟ 100 درهم. لكن ما يتعلق بالثوب، ما يتعلق بالأشياء العددية، فإن الإنسان يحتاج إليها في بعض الأوقات ولا يكثر عليه الاستعمال لها، بخلاف مثلا ما يتعلق بالموزونات والمكيلات، فهذه كذلك يستعملها الإنسان في كل يوم، وهي تتعلق بالذمة، تتعلق بأشياء مشايخ بالذمة. فعند ذلك قالوا ما كان يكثر فيه الاستعمال فإذا اختصر الإنسان، إذا اختصر الواحد منا فيه فإنه يقدر فيه ما هو من جنسه، أما ما لا يكثر فيه الاستعمال فإنه يجب عليه أن يصرح فيه. فلذلك عندما قال 100 وثوب قلنا لا نستطيع أن نلزمه 100 ثوب، وإنما نقول عليه ثوب واحد وتفسير 100 يرجع إليه. واضح يا مشايخ؟ إذن هنا فرقنا باعتبار كثرة الاستعمال وقلة إيش؟ الاستعمال. طيب قال ولو قال 100 وثوبان وكذلك لو قال 100 وثوبان. لأن يا مشايخ يعني هنا أنا ما أريد أن أفصل الآن، هي القاعدة الأصولية عندنا أن العطف لا يقتضي التفسير، هذا الأصل القياس. يعني إذا عطفت شيئا على شيء فإن الثاني لا يكون مفسرا للأول، هذه قاعدة، لأن العطف يقتضي المغايرة للمشاركة. واضح يا مشايخ؟ العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. جاء زيد وعمر، فذات عمر تختلف عن ذات إيش؟ زيد. فلذلك هنا يا مشايخ الأصل عندما نقول لي عليه 100 ودرهم الأصل ألا يفسر 100 بالدرهم. ليش؟ لأن جاء واو العطف، فالعطف لا يقتضي المشاركة. واضح يا مشايخ؟ هذا هو القياس في الباب، هذا هو القياس في إيش؟ في الباب. فلذلك الأصل عندما تقول جاء لي عليه 100 وثوبان فهذا هو القياس. القياس أن يرجع في تفسير 100 إليه، لأنه بالعطف لا يريد بذلك التفسير، لا يريد بذلك إيش يا مشايخ؟ التفسير. لكن قلنا هناك بخلاف القياس للاستعمال، لكثرة الاستعمال، وهنا بقينا على القياس. واضح يا مشايخ؟ هنا في قوله له عليه 100 و100 بقينا على القياس، وهو أن المعطوف لا يفسر المعطوف عليه، فنرجع في تفسير المعطوف عليه على إلى كلامه هو فيفسر لنا 100. لكن في باب الدراهم والدنانير والموزونات والمكيلات، لما كثر استعمالها وأصبح الناس يفهمون مباشرة من 100 أنه يقصد بها الدراهم، يقصد من 100 المكيلات، يقصد بها الموزونات، فعند ذلك صرنا إلى هذا الاستحسان. واضح يا مشايخ؟ لكن لو قال، ولو قال 103 أثواب، قال 103، الآن عطف 3 على 100 صحيح؟ 3 غير 100، ثم بعد ذلك أضاف الأمرين إلى الأثواب، فهنا اعتبرنا كلمة أثواب لما كانت مضافة إلى هذه اعتبرناها تفسيرا للأمرين. ولذلك ولو قال 103 أثواب فالكل إيش؟ ثياب. فالكل إيش؟ ثياب. واضح يا مشايخ؟ الآن هنا 103 أثواب، فهنا عطف على 103، إذا الآن له عليه 103، ثم بعد ذلك أضاف الجميع، يعني أضاف 103 أضافها إلى إيش؟ إلى أثواب، فتبين أن مقصوده تفسير الجميع بالأثواب. واضح؟ لكن لو قال مثلا له عليه 103 وأثواب، أو 300 وأثواب، هنا لا نستطيع أن نقول أنه إيش؟ لأنه أتى بحرف العطف بين المبين وبين المبين. لكن هنا لما لما لما أضافه إليه فعرفنا أن المقصود بذلك أن المجموع هو أن المجموع كله ثياب، أن المجموع كله من إيش؟ من الثياب. تأملوا فيها إن شاء الله تتضح لكم بالمراجعة. طيب، نعم هذا كله من باب التمييز، كله من باب التمييز، لكن نحن قبلنا التمييز هنا ولم نقبله هناك. لماذا؟ لأن هناك أتى بعد حرف العطف. نعم. قال وإن قال له علي أو قبلي فهو دين، لأن علي يا مشايخ للإيجاب، لفلان علي 100 درهم أو لفلان قبلي 100 درهم، فإن علي للإيجاب، وكذلك قبلي تستعمل في الضمانات، وما كان من باب الضمان فإنه يكون دينا، يكون إقرارا بالدين، يكون إقرارا بإيش يا مشايخ؟ بالدين. طيب، ولو قال عندي ومعي، يعني وعندي ومعي وفي بيتي أمانة، يعني وإن قال له علي له عندي كذا أو له معي كذا أو في بيتي كذا، فإن هذا يحمل على الأمانة. يحمل على ماذا يا مشايخ؟ على الأمانة، فلا يكون من باب الدين، فلا يكون من باب إيش يا مشايخ؟ الدين. نعم. ولو قال لآخر، يعني قال شخص لآخر لي عليك 1000، لي عليك إيش يا مشايخ؟ 1000، يعني لي عليك مثلا 1000 درهم، فقال يعني ذلك الشخص اتزنها، يعني ضعها في الميزان، ضعها في إيش يا مشايخ؟ في الميزان، أو انتقدها، يعني خذ هذه النقود التي هي لك، أو أجلني بها، أو أجلني إيش يا مشايخ؟ بها، يعني هذا المقر يقول أو قضيتكها، أو يقول قضيتكها، أو أحلتك بها. قال فهو إقرار، يعني في جميع هذه الأحوال يكون إيش يا مشايخ؟ إقرارا، يكون إقرارا، لأنه لما قال لي عليك 1000، لي عليك 1000، فهذا قد أقر بالألف. ثم قوله اتزنها وغير هذه الأمور، فهو في الحقيقة خلاف في فرع، يعني الآن هو يعني كأنه قال أقر بأصل الدين، لكنه طلب بعد ذلك منه مثلا أن يتزنها، طلب منه أن يؤجله فيها، طلب منه أن يحيل، أن قال أنا أحلتك، أنا كذا. إذن هو أقر بأصل الدين، أقر بأصل إيش المشايخ؟ الدين. فعند ذلك يحتاج إلى بينة في هذه الأمور. لكن هو الآن بقوله هذا قد أقر، قد أقر بأن له على فلان ألف. واضح يا مشايخ؟ فاتزنها يعني بمعنى ضعها في الميزان، اتزنها. الهاء هنا كناية ضمير، يعني اتزن هذه النقود. تعرفون يا مشايخ كانت النقود توزن بالميزان، كانت توزن بالميزان في ذلك العصر. الآن يعني أوراق نقدية وكذا، وكانت يعني تعرفون أن الذهب والفضة من الموزونات، صحيح يا مشايخ؟ من الموزونات، لأنها كانت توضع في الميزان وتباع بذلك، تباع يعني بالميزان. نعم. قال ولو لم يذكر هاء الكناية لا يكون إقرارا. ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ ولو لم يذكر هاء الكناية لا يكون إقرارا. لو قال اتزن أو قال انتقد، يعني قال لي عليك ألف ثم قال اتزن، فإن قوله اتزن من غير هاء الكناية، يعني من غير أن يقول اتزنها انتقدها، فإنه يحتمل أن يكون مقصوده اتزن ذلك الذي عليك علي، أو يكون قوله اتزن يعني بمعنى إيش؟ يعني بمعنى اتزن الذي هو موجود، هذا الذي أمامك، سواء كان أقررت به أم لم أقر به. فعند ذلك إذا ورد الاحتمال فإنه عند ذلك لا يحمل بالشك، لا يحمل بالشك. فلذلك قال ولو لم يذكر هاء الكناية، فقال مثلا اتزن لا يكون إقرارا، لأنه يتحمل يعني أن يكون أو يحتمل أن يكون مصروفا إلى شيء آخر، إلى شيء آخر. نعم. يعني قال المقر للمقر له، المقر قال المقر له اتزنها، يعني اتزن هذه الألف. نعم. قال ومن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال استحلف على الأجل. ومن أقر بدين مؤجل، يعني شخص قال لك علي ألف درهم مؤجلة، يعني بعد شهر، بعد شهر، وادعى المقر له أنه إيش يا مشايخ؟ حال ليس مؤجلا، استحلف. من الذي يستحلف يا مشايخ؟ يعني الأيش؟ المنكر، المنكر للأجل، المنكر لأيش يا مشايخ؟ للأجل، لأن اليمين على من أنكر، صحيح؟ فإن ذلك يستحلف المقر له على الأجل لأنه منكر للأجل الزائد. فإن حلف وقال أحلف بالله أنه ليس هناك زيادة في الأجل، فعند ذلك يجب هذا الدين حالا، يجب هذا الدين يا مشايخ حالا. نعم. قال ومن أقر بخاتم لزمه الحلقة والفص. الخاتم يا مشايخ هو الذي يلبس في الإصبع في اليد، يعني ويكون يعني يلبس إما في الإبهام أو في السبابة أو في الخنصر أو في الأوبنصر، يعني على حسب العرف في ذلك. فمن أقر بخاتم قالوا لزمه أمران، لزمه الحلقة، الحلقة التي هي يعني إما أن تكون من فضة أو تكون من ذهب وكذا. وتعرفون يا مشايخ أن الحلقة من الحديد يعني يكره لبسها تحريما، يكره لبسها تحريما. أما إذا كانت من الفضة أو كانت من الذهب مثلا للنساء وكذا، فمن أقر بخاتم فإنه يحمل على الأمرين، يحمل على نفس الحلقة التي تحيط باليد، ويحمل كذلك على الفص الذي يكون إيش عليها. واضح يا مشايخ؟ فلا يجوز أن يقول والله أنا أنا أنا أقصد بذلك الفص أو أقصد بذلك الحلقة. نعم. قال ومن أقر بخاتم لزمه الحلق الحلقة والفص. الفص هو الذي يوضع للزينة في الخاتم في نفس الحلقة، يعني إما أن يكون من العقيق أو يكون من الفيروز أو يكون من كذا من الأحجار الكريمة، يوضع في أعلى الحلقة يكون للزينة وغير ذلك، هذا يسمى الفص، يسمى الفص. نعم. قال وبسيف، يعني ومن أقر بسيف النصل والجفن والحمائل. يعني إذا أقر بسيف فإنه يدخل فيه ثلاثة أمور، يدخل فيه نفس الحديدة السيف، ويدخل فيه كذلك الجفن الذي هو يعني الذي يوضع فيه السيف أو الذي يدخل فيه السيف، وكذلك يشمل الحمائل وهي العلائق. السيف يا مشايخ كما تعلمون أنه يعلق بواسطة حبال وكذا ويوضع على الكتف، فهذا يسمى حبائل أو حمائل أو علائق. فإذا أقر بسيف فإنه يعني يراد به هذه الثلاثة الأمور كلها، يدخل في الإقرار هذه الثلاثة الأمور. النصل الحديد، حديد السيف. نعم. قال ومن أقر بسيف يعني ومن أقر بخاتم لزمه الحلقة والفص. وهنا نعطف، ومن أقر بسيف لزمه النصل والجفن والحمائل. ومن أقر بثوب في منديل أو في ثوب لزمه. هو الآن يا شيخ أقر بثوب وقال هذا الثوب في إيش؟ في منديل أو في ثوب آخر، فإنه يلزمه الثوب مع المنديل ويلزمه الثوب مع الثوب إيش؟ الآخر. لماذا؟ لأنه جعل أحدهما ظرفا والآخر مظروفا، فعند ذلك إقراره هذا يشتمل على الجميع، يشتمل على الظرف ويشتمل على إيش يا مشايخ؟ المظروف. لأن العادة هكذا، أن يوضع الثوب في المنديل، أن يوضع الثوب في ثوب آخر. فإذا أقر بثوب فإنه يكون إقرارا كذلك بما بالظرف الذي يكون محيطا بذلك الثوب. قال ومن أقر بخمسة في خمسة لزمه إيش يا مشايخ؟ خمسة. الإمام رحمه الله تعالى يقول إن قر بخمسة ثم قال في خمسة، إن لم يقصد بقوله في خمسة مع، فإنه إذا قصد بقوله في خمسة يعني بمعنى مع خمسة فإنه يجب عليه عشرة. أما إن قصد بذلك الضرب، يعني قال أقر بخمسة في خمسة وهو يقصد بذلك الضرب، تعرفون الضرب؟ الضرب الحديث يعني الذي هو مقابل القسمة، تعرفون؟ نقول مثلا خمسة في خمسة 25، صحيح؟ فإذا قصد بذلك الضرب فالإمام رحمه الله تعالى يقول لا يؤخذ بقوله هذا، وإنما يحمل على الأصل وأنه يجب عليه خمسة، يجب عليه أيها المشايخ خمسة. وهذا خلاف لزفر رحمه الله تعالى الذي أوجب عليه الضرب المعروف الرياضي، فقال إن أقر بخمسة في خمسة يجب عليه 25، 25. نعم. قال ولو قال له علي من درهم إلى عشرة. شوف يا مشايخ، لو علي من درهم، هنا من ابتدائية، من إيش يا مشايخ؟ ابتدائية، يعني له علي من ابتداء إيش؟ درهم إلى عشرة. قوله إلى عشرة يحتمل أن يدخل فيه المحدود الذي هو العشرة ويحتمل أن لا يدخل. وإذا كان الشك واقعا في مثل هذه الأمور فإننا لا نحمله في إقراره بأكثر من المتيقن، بأكثر من إيش؟ من المتيقن. ولذلك قال الإمام ولو قال له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه كم يا مشايخ؟ تسعة. يعني لم يلزمه العشرة لأن دخول الشك وعدم دخول العشرة وعدم دخوله فيه شك، لأن كما تعلمون يا مشايخ أنه في بعض الأحيان يدخل المحدود في الحد وفي بعض الأحيان لا يدخل المحدود في إيش؟ في الحد. فمثل هذه الأمور الإقرارات وغير ذلك لا يثبت الحق عليه مع الشك، لا يثبت الحق عليه مع إيش يا مشايخ؟ مع الشك. فلذلك نقول يجب عليه إيش؟ تسعة. طبعا هذا خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى الذين يوجبون عليه عشرة، يوجبون عليه عشرة، والإمام زفر رحمه الله تعالى يوجب عليه ثمانية، ولكل دليله إن شاء الله في مواضع أخرى. نعم. هو قول الإمام الأصل الاعتماد على قول الإمام في هذه في أكثر المسائل، إلا في بعض المسائل التي يعني رجح فيها قول الصاحبين أو قول أبي يوسف. نعم. زفر يرى أن الواجب عليه ثمانية. قال يعني من درهم إلى عشرة، فهنا يعني من درهم المقصود يعني هذا الابتداء لا يدخل، فيكون الواجب عليه من اثنين إلى عشرة، والعشرة لا تدخل كذلك لأنها محتملة، فيجب عليه كم؟ ثمانية. فسقط الدرهم الأول والدرهم الأخير. نعم. قال ويجوز الإقرار بالحمل وله إذا بين سببا صالحا للملك. ويجوز الإقرار بالحمل، كيف يا مشايخ يجوز الإقرار بالحمل؟ هيا مشايخ كيف يجوز الإقرار بالحمل؟ هيا مشايخ كيف يجوز للإنسان أن يقر بالحمل؟ ما المقصود بذلك؟ قال ويجوز الإقرار بالحمل وله يعني ويجوز الإقرار بإيش؟ بالحمل، يعني بالحمل الذي في بطن الجارية. واضح يا مشايخ؟ أو في بطن الشاة. يقول هذا الحمل الذي في بطن الجارية ابني. واضح يا مشايخ؟ أو يقول هذا الحمل الذي في بطن الشاة هو ملكي. واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك يجوز الإقرار، يجوز الإقرار في مثل ذلك. لماذا يا مشايخ؟ لأن له وجها في ذلك. الحقيقة هذا الإقرار له إيش يا مشايخ؟ وجه. كيف هذا الوجه؟ يقولون يا مشايخ أنه يحتمل أن صاحب هذه الجارية، صاحب، لأن الآن هو ما أقر بالجارية، أقر بالحمل فقط، يحتمل أن صاحب هذه الجارية أوصى له بالحمل. أوصى له بإيش يا مشايخ؟ بالحمل. فإذا أوصى له بالحمل فعند ذلك هو أقر بشيء قد أوصي له، فإذا يكون له وجه صحيح، يكون له وجه يا مشايخ صحيح. فلذلك قال ويجوز الإقرار بالحمل سواء كان من الجارية أو من الشاة أو غير ذلك. فإذا إذا أوصى هذا الشخص الآن، إذا أوصى هذا الشخص بالحمل ثم مات هذا الشخص الذي أوصى، والوارث قال، الوارث قال أي ادعى أن هذه الجارية لفلان فأقر فلان، فإذا هذا يا مشايخ طريق من طرق ثبوت الحمل، طريق من طرق ثبوت يا مشايخ الحمل. وهناك كذلك طرق أخرى، طرق أخرى لثبوت الحمل دون الأصل، يعني دون الجارية، دون الجارية. وله، قوله وله يعني هذا معطوف على قوله ويجوز الحمل، يعني يجوز الإقرار بالحمل ويجوز الإقرار للحمل، يجوز الإقرار يا مشايخ ليش؟ للحمل. يعني يقول مثلا لي علي أو لهذا الحمل علي 100 درهم، له علي 100 إيش يا مشايخ؟ درهم. يعني يقر لهذا الحمل، لهذا الحمل بمال، فهذا يجوز. لكن الشيخ قيده قال وله إذا بين سببا صالحا للملك، إذا بين سببا صالحا لإيش يا مشايخ؟ للملك. يعني مثلا يا مشايخ هذا الحمل مثلا حمل، يعني امرأة حامل في 2 أو 3، فمات والده، مات والد هذا الحمل، طيب يا مشايخ، وخلف ميراثا ولم يكن عنده إلا ابن واحد هذا الحمل، الحمل يرث ولا يرث يا مشايخ؟ الحمل يرث ولا خلاص ما يرث؟ مسكين يعني حمل ما يرث، يرث. سيأتيكم إن شاء الله في باب ميراث الحمل، يأتيكم إن شاء الله في الفرائض أن هناك ميراث الحمل، ميراث الحمل. فهذا الشخص قال لفلان هذه 1000 درهم ميراث ابني الذي في بطن زوجتي، هذا الشخص أخذ هذه 100 درهم وبعد 2 أو 3 هلكت هذه الدراهم، هلكت هذه إيش؟ الدراهم. فلما ذهب إلى إلى إلى إلى أهل الحمل هؤلاء الذين أو إلى أمه قال أنا أقر لهذا الحمل بأن له في ذمتي 10,000 درهم لأن له ميراثا من جده أو من أبيه وأنا قد استهلكته فأقر بذلك. الآن بينت سببا صالحا، واضح يا مشايخ، وهو أن هذا الحمل قد ورث، قد إيش يا مشايخ؟ قد ورث. هذا هذا هذا الإرث يسمى سببا صالحا، يسمى سببا صالحا. لكن مثلا شراء بيع لا يتصور هذا من الحمل، واضح يا مشايخ، وإنما يكون السبب صالحا إذا كان أمرا اضطراريا، لأن الملك عندنا على نوعين يا مشايخ، ملك اختياري وملك إيش؟ اضطراري. فالحمل بل الإنسان مطلقا يملك بعض الأموال مضطرا إلى ذلك، يعني إذا ورث من أبيه مالا فالمال الذي يرثه يجب عليه أن يقبله اضطرارا لاختيارا، فإذا قبله وأصبح في حوزته وفي ملكه له أن يتنازل عنه بعد ذلك. واضح مشايخ؟ لكن هو محاسب على هذا المال لأنه الآن يملكه اضطرارا لاختيارا، وتظهر الثمرة في أن هذا المال مثلا لو ورث من من من من, من والده مثلا بعيرا أو جملا، ثم بعد ذلك هذا الجمل بدأ يدخل في البساتين ويهدم وكذا وكذا، يعني أفسد هذا الجمل، فإن الذي يتحمل الدية أو يتحمل الأرش هو مالكه هذا. واضح يا مشايخ؟ فهنا تظهر ثمرة الملك الاضطراري، ثمرة الملك الاضطراري. نعم، عندك شيء شيخ؟ طيب، قال ومن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط. يا مشايخ، هذه المسألة تعيدنا إلى أصل في باب الإقرار، وهو أن الإقرار يا مشايخ، الإقرار هو على يكون على سبيل الإخبار والإظهار لا على سبيل الإنشاء. يعني يا مشايخ، أنا عندما أقر بمال أو أقر بشيء فأنا أظهر أن هناك أمرا قد كان له واقع، فأنا أقر بهذا الواقع. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال ومن أقر بشرط الخيار، يعني هو قال له علي ألف، له علي إيش يا مشايخ؟ ألف، لكن أنا بالخيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، هل يتحمل يا مشايخ، هل يتحمل الإقرار الخيار؟ الإقرار قلنا هو إظهار لأمر، إخبار لأمر، والخيار إنشاء. الخيار إيش يا مشايخ؟ إنشاء. فهل يتحمل أن نحمل الإنشاء على الخبر؟ لا يتحمل. فلذلك قال ومن أقر بشرط الخيار لزمه المال، يعني فورا وحالا، وبطل الشرط. وبطل إيش يا مشايخ؟ لأن الإقرار إظهار، فلا يحتمل النسخ، لا يحتمل أن تنسخه إلى يومين أو ثلاثة أو أربعة. واضح يا مشايخ؟ فلذلك يجب في ذمتك حالا، يجب في ذمتك حالا. قال فصل في الاستثناء في الإقرار. إذا الآن يا مشايخ انتهينا من باب الإقرار، وعلمنا أن الإقرار حجة من الحجج الشرعية التي بها يعترف الإنسان بأن عليه أو بأن له بأن نعم بأن عليه لفلان كذا وكذا. طيب الآن يا مشايخ، قد يقر الشخص بشيء ثم يستثني، ثم إيش يا مشايخ؟ يستثني. هل كل استثناء يقبل، أم أنه لا بد أن يكون هناك ضوابط في الاستثناء؟ الآن في هذا الباب يا مشايخ سنتعرف إن شاء الله على هذه الضوابط بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فصل في الاستثناء في الإقرار. قال إذا استثنى بعض ما أقر به متصلا، يعني مثلا هو قال لي يعني لك علي ألف، ثم قال إلا 300، إلا 300. طيب قال إذا استثنى بعض ما أقر به متصلا صح ولزمه الباقي، صح ولزمه إيش يا مشايخ؟ الباقي. يعني قال له علي ألف إلا 100 متصلا لا منفصلا، متصلا يعني معنى أنه لم يكن هناك انقطاع، لم يتحدث بحديث أجنبي وإنما مباشرة. لكن مثلا لو عطس، يعني قال له علي ألف ثم عطس ثم قال إلا 100، فهذا استثناء صحيح، استثناء يعتبر متصلا حكما، يعتبر متصلا حكما. أما لو أتى بكلام أجنبي فإنه يكون استثناء منقطعا أو استثناء غير متصل. ولذلك قال إذا استثنى بعض ما أقر به متصلا صح ولزمه إيش يا مشايخ؟ الباقي. نعم. واستثناء الكل باطل، استثناء الكل يا مشايخ إيش؟ يعني لو قال له علي ألف إلا ألف ماذا نقول له؟ وجب، يعني لم يجب عليك شيء خلاص. اللغة لا يجوز فيها أن تستثني الكل بالكل، يعني لم يرد في كلام العرب أنهم استثنوا الكل من أي مشايخ من الكل. استثناء الأكثر يجوز، يعني على على على قول الإمام رحمه الله تعالى فيجوز استثناء أقل من الأكثر، والأكثر من إيش؟ من الأقل، لأنه سمع يعني من يعني من العرب، وإن كان على نوع ضعف ولكنه في باب الإقرار هو أقر على نفسه، فعند ذلك يؤخذ به احتياطا، يؤخذ به احتياطا. قال واستثناء الكل باطل، يعني إذا قال له علي قفيز بر إلا قفيز بر ماذا أثبت له الآن؟ هذا يعتبر تناقض، يعتبر إيش يا مشايخ؟ تناقض. والعرب أو العقل لا يقبل التناقض، أن تثبت شيئا ثم تنفيه. فلذلك لما أثبته أولا أخذناك بإقرارك، أخذناك بإيش؟ بإقرارك. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن قال متصلا بإقراره إن شاء الله بطل إقراره، له علي ألف إن شاء الله، وما أدرانا بمشيئة الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ فتعليق تعليق دائما عندنا الإقرارات المعلقة بالشرط أو المعلقة بالمشيئة كلا إقرار، كلا إقرار. فلذلك عندما يقول له علي ألف إن شاء الله بطل إقراره، بطل أيش المشايخ؟ إقراره. وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة، يعني يقول له علي ألف إن شاء الجني الفلاني مثلا، إن شاء الملك الفلاني، هذه كلها في الحقيقة تعتبر إبطارا ليش؟ للإقرار. نعم. ومن أقر بمئة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه المئة إلا قيمة الدينار أو القفيز. يعني هو قال له علي مئة درهم ثم قال إلا إيش؟ دينارا. الآن يا مشايخ الاستثناء هنا من نفس الجنس أو من غير الجنس؟ من غير الجنس. فنقول يجب عليك أن تؤدي إليه مئة درهم إلا قيمة دينار. الدينار يا مشايخ 10 دراهم صحيح؟ أو فنقول أخرج قيمة دينار، قيمة دينار، فعند ذلك هذا لا يجب عليك، وما سواه فيكون واجبا عليك. وكذلك لو قال إلا قفيز حنطة فنخرج كذلك قيمة قفيز الحنطة، نقول كم قيمة القفيز من الحنطة، فنخرجه من هذا الإقرار، من هذا الإقرار. وكذلك إذا استثنى كل ما يكال أو يوزن، يعني إذا قال له علي 100 درهم إلا كر شعير، إلا كر شعير، أو قال له علي 100 درهم إلا من عسل أو كيلو عسل، فإذا استثنى ما يكال أو يوزن أو يعد كذلك. لو قال مثلا له علي 100 درهم إلا مثلا 50 بيضة، البيض يا مشايخ كان يباع بالعد، كان يباع بإيش؟ بالعد، وإلى الآن كذلك يباع بالعد، يباع بالعد. فعند ذلك نقول نستثني قيمة هذه الأمور، فنقول الآن الواجب عليه 100 درهم إلا قيمة 50 بيضة، 50 بيضة كم قيمتها؟ درهمين. فنقول يجب عليك مثلا 98 إيش؟ درهم. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب قالت بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ولو استثنى ثوبا أو شاة أو دارا لا يصح، لا يصح استثناؤه. يعني لو قال له علي 100 درهم إلا ثوبا إلا دارا إلا عينا، يا مشايخ هنا سبب التفريق بين المسألتين هو أن الموزونات والمكيلات والمعدودات مما يقبل أن تكون في الذمة. يعني يا مشايخ الآن 50 كيلو من الحنطة هذه كلها قابلة أن تكون في إيش؟ في الذمة. لكن يا مشايخ الدار والثوب هذه أعيان، هذه إيش يا مشايخ؟ أعيان، ليست معدودات ولا مكيلات ولا موزونات، وليست من باب الدراهم والدنانير، فلا تقبل أن تكون في الذمة. فلذلك لو أقر بمئة درهم إلا ثوبا نقول إن هذا لا يصح، يعني لا يصح هذا الاستثناء. لماذا؟ لأنك أنت الآن استثنيت ما لا يحمل على الذمة، فعند ذلك لا يجوز لك هذا الاستثناء، فيكون استثناء باطلا، فنوجب عليك أن تؤدي 100 درهم. واضح يا مشايخ؟ كل ما يصح حمله على الذمة من الموزونات والمكيلات وغير ذلك فعند ذلك يجوز استثناؤه، أما ما لا يصح حمله على الذمة من الأعيان كالثياب والدور وغير ذلك، لأن هذه يا مشايخ ليست متكررة، يعني ليست متساوية وإنما هي مختلفة، الدار تختلف عن الدار والثوب يختلف عن إيش؟ الثوب، يقصدون بالثوب يا مشايخ القماش، لكن القماش في ذلك الزمن ليس كالأقمشة في هذا الزمان، القماش في ذلك الزمن يا مشايخ ليس معدودا، ليس مذروعا، وإنما هو يباع بالقطع، يباع بإيش يا مشايخ؟ بالقطع، يعني يعتبر من المذروعات يباع بالذراع، فعند ذلك يعني يختلف باختلاف القطع، فلا يكون على شكل واحد، لا يكون على شكل واحد، بخلافه في هذا الزمان. يعني الآن إذا أردت أن تشتري قماشا مثلا، تريد أن تخيط ثوبا، تذهب إلى الخائط وتقول له مثلا أريد أن أخيط 3 ثياب، فهو يقطع لك مثلا 9 متر، فهذه 9 متر يا مشايخ لا تكاد تجد فرقا بين 3 أمتار والثلاثة أمتار والثلاثة أمتار، صحيح؟ كلها متفقة ومتساوية، لكن الثياب في ذلك الزمان كانت الأقمشة يعني يخاط بعضها ببعض، وربما يكون بعض القماش يختلف في اللون، ربما يختلف في الشكل، يختلف في كذا، فلذلك يحصل بذلك النقصان والزيادة وغير ذلك. فلذلك الفقهاء فرقوا بين الأشياء التي تكال وتوزن وتعد، وبين الأشياء التي لا تكون كذلك كالدور وغيرها. هذا هو سبب التفريق في ذلك. نعم. قال: ولو قال قصبته من زيد، هذا مسكين، هذا يعني يعني يعني يعني أوجب على نفسه دينين. قال: غصبته من زيد، يعني غصبت هذه الألف من إيش؟ من زيد. لا بل من عمرو. قال: غصبته من زيد، ثم قال: لا بل من عمرو. فالشيخ يقول: قال فهو لزيد، يعني الذي أقر به أولا، وهي الألف ليش؟ لزيد، وعليه قيمته لعمرو، وعليه قيمته ليش يا مشايخ؟ لعمرو، لأنه هو الآن قال غصبته من زيد، يعني غصبت هذا العبد من زيد، ثم قال لا بل من عمرو. فالآن في الأول الجملة غصبته من زيد، أثبتنا أنه غصب هذا من زيد، فيجب عليه أن يرده لمن يا مشايخ؟ لزيد. طيب، ثم قال لا بل من عمرو، يعني لا بل غصبته من عمرو. فنقول الآن أنت يجب عليك هذا الغصب على اثنين، لكن الآن لا بد أن تعطيه للأصل الذي قلته، وهو إيش؟ زيد. ثم بعد أن أعطيته لزيد، الآن أنت الآن قلت لا بل من عمرو، فإذا الآن أنت أثبتت غصبا ثانيا من إيش؟ من عمرو. وما غصبته من عمرو قد استهلكته بأن أعطيته إلى زيد، فيجب عليك أن تضع مقامه. واضح يا مشايخ؟ فلذلك نوجب عليه القيمة، نوجب عليه إيش يا مشايخ؟ القيمة. نعم. ولذلك قال: ولو قال غصبته من زيد لا بل من عمرو، فهو لزيد وعليه قيمته لإيش يا مشايخ؟ لعمرو. ومن أقل أقر بشيئين. الآن يا مشايخ هاتان المسألتان تأتينا إن شاء الله هي مسألة استثناء الكل من الكل، استثناء الكل من إيش؟ من الكل. قالوا إذا استثنى أقر بشيئين مثلا، ثم بعد ذلك استثنى أحدهما، أو استثنى أحدهما وبعض الثاني، فإنه يكون إبطالا، يكون إيش يا مشايخ؟ إبطالا. ولذلك قال: ومن أقر بشيئين، يعني مثلا قال له علي 100 درهم وعشرة أقفزة من الحنطة، أو 10 أقفزة من الحنطة. طيب، فاستثنى أحدهما، يعني استثنى 100 درهم، طيب، أو أحدهما وبعض الآخر، يعني استثنى قال إلا 100 درهم وإلا 5 أقفزة من إيش؟ من الحنطة. فالاستثناء إيش يا مشايخ؟ باطل، لأنه يكون استثناء الكل، يعني كأنه قال له علي 100 درهم إلا 100 درهم. واضح يا مشايخ؟ نعم. وإن استثنى بعض أحدهما، يعني هو قال الآن له علي 100 درهم وعشرة أقفزة، ثم استثنى بعض إيش؟ أحدهما، يعني بعض الدراهم، فقال له علي 100 درهم إلا 5 دراهم مثلا، أو بعض كل واحد منهما، يعني لم يستثني الجميع وإنما استثنى بعض كل واحد منهما، صح ويصرف إلى جنسه، يعني صح هذا الإقرار ويكون مصروفا إلى إيش يا مشايخ؟ إلى جنسه. لماذا؟ لأن الاستثناء الأول غير قاطع للعطف، الاستثناء الأول غير قاطع لإيش يا مشايخ؟ العطف. فعندما قال له علي 100 درهم إلا درهم، ثم قال وله، وقوله وكأنه قال وله علي 10 أقفزة أو 10 أقفزة، عشر أقفزة، فعند ذلك قوله الثاني نحمله على إقراره، ونحمل الاستثناء على الأول، نحمل الاستثناء على إيش يا مشايخ؟ على الأول. نعم. طيب، قال: واستثناء البناء من الدار باطل. هنا يا مشايخ عندنا أمور: الدار والبناء والعرصة والبيت، هذه أمور كلها يعني اصطلاحات لا بد أن نعرف معانيها، أن نعرف معانيها. الدار يا مشايخ عند في اصطلاح الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن كان على في عصره، يطلقون الدار يا مشايخ على ما كان محاطا بسور ومشتملا على بناء وساحة، يعني ما يكون مشتملا على بناء على عدة بيوت، على عدة إيش؟ بيوت، عدة غرف، ويكون فيه ساحة ويكون فيه عرصة، يعني يكون يعني هناك محاط بمكان فارغ، بمكان فارغ، وهذا كله يكون يعني مسورا بسور، هذا كله يسمى إيش يا مشايخ؟ دار. إذن الدار، مقوم الدار، مقوم الدار، تعرفون معنى المقوم؟ يعني لا يمكن أن يقول أن نقول أن هذه دار إلا إذا كانت تشتمل على البناء والعرصة. طيب، إذن إذا قال الآن الشيخ يقول واستثناء البناء من الدار إيش؟ باطل. يعني إذا قال، يعني إذا أقر بدار قال هذه الدار لي ثم قال إلا بناؤها، فإن الدار أصلا لا يطلق عليها دار إلا إذا كانت تشتمل على البناء وغير ذلك، فهذا الاستثناء يعد استثناء نشأ مشايخ باطلا، لأنه أقر بالشيء ثم بعد ذلك إيش؟ استثناه. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قوله الدار يراد به جميع هذا، جميع هذا يعني يراد به البناء أصالة، وكذلك ما أحاط بالبناء من الساحة كذلك أصالة، فلا يطلق الدار على نفس البناء فقط، ولا يطلق كذلك على نفس العرصة فقط، وإنما يطلق على المجموع، على المجموع. وما كان في داخل الدار من البيوت يقال له بيت، من الغرف، يعني كل غرفة يقال لها إيش يا مشايخ؟ بيت، لأن البيت هو الذي يبات فيه، يعني ينام فيه في الليل، فكل غرفة تصلح لأن تكون نوما في إيش يا مشايخ؟ في الليل. واضح يا مشايخ؟ فهذا يسمى بيتا، يسمى بيتا. ولذلك قال واستثناء البناء من الدار باطل، كما إذا قال هذه الدار لفنان وبناؤها إيش يا مشايخ؟ لي. نعم. ولو قال بناؤها لي والعرصة لفلان فكما قال، لأن في الحقيقة العرصة اسم للبقعة الواسعة التي تقع بين البناء، تقع بين إيش؟ البناء. فهو اعترف الآن بأن هذه هذا البناء لي والعرصة لإيش يا مشايخ؟ لفلان. فهنا الآن قسم، فإذا قسم مثل هذه الطريقة فعند ذلك يكون هذا الإقرار صحيحا، هذا الإقرار صحيحا. نعم. قال ولو قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولم يعينه لزمه الألف وإن عينه. قال له علي ألف، الآن يا مشايخ إذا قال له علي ألف يعني له علي إيش؟ دين. هذا الدين من إيش يا مشايخ؟ هنا من بيانية، قوله من ثمن عبد هذه من بيانية، يعني كأنه قال له علي دين، هذا الدين من ثمن عبد، هذا الدين من ثمن إيش يا مشايخ؟ عبد. لكن هذا العبد هل قبضه أم لم يقبض؟ لم أقبض. يعني الشيخ اسمه الشيخ محمود، أنا أقول مثلا له علي ألف من ثمني مثلا فين اللابتوب يا شيخ؟ طيب، من ثمني هذا اللابتوب، لكن أنا اللابتوب لم أقبضه، لم أقبضه. طيب الآن يا مشايخ، هنا الشيخ يقول هل هذا الذي لم أقبضه معين أو غير معين؟ فإذا كان هذا الذي لم تقبضه غير معين فإنه لا يجب عليك شيء، فإنه لا يجب عليك إيش؟ شيء. ولذلك قال ولو قاله علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولم يعينه، لم يعين إيش يا مشايخ؟ يعني لم يعين هذا العبد، لم يعين هذا العبد. قال لزمه الألف، في هذه الحال لزمه إيش يا مشايخ؟ الألف. وإن عينه يعني ذكر عبدا بعينه، قال له علي ألف من ثمن هذا العبد ثم أشار إلى ذلك العبد أو إلى ذلك اللابتوب، ها فنقول الآن ها هنا هل يستطيع أن يقبضه أو لا؟ فإن قبضه وجب عليه الألف، وإن لم يقبضه فإنه لا تجب عليه إيش؟ الألف. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه السلعة الآن هل هي معينة أو غير معينة؟ فإذا كانت غير معينة فإن هذا نصرفه إلى كونها حيلة، يعني هو الآن قال له علي ألف ثم بعد ذلك قال من ثمن عبد لم يعينه، طب الآن كيف نعرف من هو هذا العبد، ما هو ثمنه؟ فعند ذلك نقول لا، يجب عليك أن تدفع الألف. لكن إذا قال لا من ثمن عبد ثم عين هذا العبد من ثمن لابتوب، لكن ثم عين أن هذا اللابتوب، فعند ذلك الآن هل يقبضني إياه أو لا يقبضني إياه؟ فإن أقبضني إياه فعند ذلك أعطيه الألف، وإذا لم يقبضني إياه فعند ذلك لا يستحق إيش؟ الألف، لأن هذه الألف في مقابل هذا اللابتوب بعينه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولو قال له علي ألف من ثمن عبد يعني اشتريته منه لم أقبضه ولم يعينه يعني لم يعين هذا العبد لزمه الألف وإن عينه. قال شوف قوله يا مشايخ وإن عينه هذا المفترض أن يكون من أول السطر يعني وإن عينه نضع نقطتين الآن فقوله وإن عينه وإلحاقه بالجملة الأولى هذا يعني خلاف الأسلوب الذي نريده الآن. هو الآن لزمه الألف خلاص انتهينا. وإن عينه فهنا يحتمل نقول نضع نقطتين فإن سلمه إليه لزمه إيش الألف وإلا فلا يعني وإلا فلا يلزمه إيش يا مشايخ الألف واضح؟ نعم. العرصة هو المكان الفارغ الذي يكون بين البيوت المكان هذا الواسع الذي يكون بين البيوت نحن الآن نسميه الساحة الحوش هذا يسمى عرصة يسمى إيش يا مشايخ عرصة. نعم. قال وإن قال من ثمن خمر أو خنزير أكرمنا الله وإياكم لزمه الألف يعني قال له علي إيش ألف ثم قال من ثمن خمر أو خنزير هل ثمن الخمر والخنزير يا مشايخ يجبان على المسلم؟ فكأنه أراد أن يسقط عنه إيش الألف فلذلك قال لزمه الألف لزمه إيش يا مشايخ الألف لأن ثمنهما لا يجب على المسلم فكأنه رجوع عن إقراره كأنه رجوع عن إيش عن إقراره. قال ولو قال يعني لو قال له علي ألف من ثمن متاع أو أقرضني يعني له علي ألف أقرضني إياها يعني أعطاني إياها قرضا ثم قال يعني بعد أن قال له علي ألف من ثمن متاع قال هي زيوف هي إيش يا مشايخ زيوف الزيوف هي الأموال التي يردها بيت المال يردها إيش يا مشايخ بيت المال ويقبلها التجار. عندنا يا مشايخ في الزمن المتقدم كانت النقود على أنواع هي من حيث القيمة مستوية ولكن بعض النقود أقوى من إيش يا مشايخ من بعض فعندنا النقود الصحيحة السليمة هذه يقبلها بيت المال ويقبلها التجار يعني إذا ذهبت إلى السوق فإن التجار يقبلون منك هذه النقود وكذلك بيت المال إذا دفعت إليهم الزكاة من هذه الأموال فإنهم يقبلونها. وهناك نقود زيوف الزيوف هي التي لا يقبلها بيت المال ولكنها تروج بين التجار تروج بين إيش يا مشايخ التجار. الآن هذا الآن هو قال له علي ألف من ثمن متاع من ثمن إيش يا مشايخ متاع ثم قال هذه الألف زيوف هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ الشيخ الآن قال يعني قال أنه يقبل يقبل قوله لماذا؟ لأن الزيوف وإن كانت أقل من الصحيحة لكنها هي يقبلها التجار يقبلها إيش يا مشايخ التجار. نعم. ولذلك قال ثم قال هي زيوف أو نبهرجة النبهرجة يا مشايخ هي التي يردها التجار وكذلك بيت المال يعني التجار وبيت المال يردونهما لكن غير التجار يقبلونها يعني فيما بين الناس تجري هذه الأموال يسمونها نبهرجة يسمونها إيش يا مشايخ نبهرجة يعني يكون فيها النحاس غالبا على الفضة النحاس غالبا على إيش يا مشايخ على الفضة الصحيحة ما يكون فيها الفضة يعني إما خالصا أو غالبا أو غالبا الزيوف ما يكون فيها يعني مناصفة أو أكثر من ذلك يعني هذا أمر تقريبي أمر تقريبي. فإذا قال هي زيوف أو نبهرجة وقال المقر له جياد فهي إيش يا مشايخ جياد يعني فيكون قول المقر له هو المقبول في ذلك المقبول في ذلك لأن العقد يا مشايخ العقد الأصل أن يقتضي العقد سلامة إيش الثمن الأصل أن يقتضي العقد سلامة إيش الثمن فلذلك نحملها على السلامة. فدعوى خلافه يعني دعوى خلاف هذه الصحة يكون كأنه رجوعا يعني كأنه قال له علي ألف وهي صحيحة ثم قال لا لا لا هي زيوف هي نبهرجة فكأنه تراجع عن الإقرار بالصحيح فيعتبر هذا تراجعا فلذلك لا يقبل فلذلك لا يقبل. نعم. هذا الآن إذا قال يا مشايخ له علي ألف من ثمن متاع أو أقرضني، واضح يا مشايخ؟ طيب لو قال، لو قال له علي ألف غصبتها منه، يعني غصبت هذه الألف إيش منه، أو أودعنيها، أو إيش يا مشايخ؟ أودعني، يعني له علي ألف أودعنيها هذه الألف، يعني هي أمانة عندي، أو غصبت غصبتها منه فهي الآن مضمونة علي، فهي مضمونة إيش علي. صدق في الزيوف وإيش والنبهرجة، يعني ثم قال بعد ذلك هي زيوف أو هي نبهرجة، فالقول قوله يصدق في ذلك، لأن قلنا يا مشايخ الزيوف والنبهرجة هي تمشي فيما بين الناس، وإن كانت لا تمشي ولا تقبل فيما بين التجار، فيما بين إيش يا مشايخ التجار. وفي الرصاص والستوقة، يعني إذا قال لي له علي ألف غصبتها منه ثم قال هي من الرصاص، الرصاص يعني الذي يكون من مادة الرصاص ولا يكون من الفضة، أو قال ستوقة، ستوقة يا مشايخ التي يكون منها اثنان فضة، يعني النسبة اثنان فضة وواحد نحاس، وواحد إيش نحاس، فيكون النحاس فيها كثيرا، يكون النحاس فيها إيش يا مشايخ كثيرا. قال إن وصل صدق وإلا فلا، يعني وإلا يعني إن فصل فلا يصدق، يعني لو قال له علي ألف غصبتها منه وهي ستوقة أو هي زيوف أو هي رصاص، فإن وصل صدق وإلا فلا، يعني إذا قال له علي ألف غصبتها منه ثم بعد ذلك سكت أو تحول إلى كلام آخر ثم قال تلك الألف هي ستوقة، فلا يقبل هذا لأنه قد فصل، لأنه قد إيش يا مشايخ فصل. الستوقة كما قلت لك يعني الذي يكون فيها اثنان، يعني النسبة اثنان من النحاس وواحد من، أو اثنان من الفضة وواحد من إيش من النحاس، هذا يسمى ستوقة. نعم. وهذا وهذا يعني لا يعني يعني لا يمشي، لا يمشي بين التجار ولا في بيت المال، ولا في بيت المال. نعم نعم. الزيوف، نعم قلنا الزيوف هي التي لا يقبلها بيت المال، الزيوف هي عبارة عن أموال لكن لا يقبلها بيت المال ويقبلها التجار، يقبلها التجار. نعم. طيب قال فصل في الإقرار في مرض الموت، يا يعني مشايخ عندنا الديون على أنواع، الديون على أنواع، فعندنا دين ثبت في وقت الصحة، والذي يثبت في وقت الصحة على نوعين، إما أن يكون دينا بثمن شراء أو كذا، أو يكون دينا بسبب إقرار، بسبب إيش يا مشايخ إقرار. يعني الآن مثلا يا مشايخ أنتم صحاء جميعا صحيح، الحمد لله أدام الله علينا وعليكم الصحة والعافية إن شاء الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نموت ونلقى الله عز وجل وهو راض عنا إن شاء الله. طيب الآن يا مشايخ أنتم الآن في حال الصحة، تثبت الديون في ذممكم بطريقين، إما أن يكون بطريق الإقرار، يعني تقول مثلا لفلان علي ألف، أو يكون بطريق إيش الشراء والبيع، يعني بسبب، فأنت تشتري مثلا سيارة، فالآن يثبت عليك دين لصاحب إيش السيارة، واضح يا مشايخ؟ فهذا يسمى الدين بإيش بسبب، الدين بإيش يا مشايخ بسبب. إذن عندنا ديون الصحة على نوعين، كذلك ديون المرض على إيش نوعين، فبعض الديون في المرض تكون بالإقرار، يعني شخص في مرض الموت، وتعرفون مرض الموت يا مشايخ هو المرض الذي يتصل به الموت، يتصل به إيش الموت، فإذا أقر شخص في مرض الموت وقال لفلان علي كذا، هذا يسمى إقرارا، يسمى إيش يا مشايخ إقرارا. وإذا قال في مرض الموت علي دين لفلان بسبب أني اشتريت منه لنفقة بيتي مثلا، فعلي مثلا 10,000 ريال لسوبر ماركت مثلا مندرين لأنني اشتريت منه هذه السنة أشياء كثيرة، فأنا الآن علي كم 10,000 ريال، هذا يسمى دين بإيش يا مشايخ بسبب، يسمى دين بإيش بسبب. في حال الصحة، في حال الصحة يا مشايخ تقبل جميع الديون في الذمة ولا فرق بين أن تكون بسبب أو بغير سبب. وإنما الخلاف في حال إيش مشايخ المرض. في حال المرض إذا كان الدين بسبب فليست فيه تهمة، لكن المشكلة إذا كان الدين بإيش مشايخ بغير سبب. يعني مثلا الآن هو في مرض الموت وهو أصلا يعني ميراثه كله 100,000 ريال، فجاء أولاده وأولاده الآن يعني كلهم يعني في قلبهم يقولون أن والدنا إذا مات فإننا نأخذ منه هذا المال، فقال أنا أقررت لفلان 90,000 ريال. الآن يقر في سبب اشتريت كذا، ما في سبب، أنا أقررت فقط. فهذا الإقرار هل يقدم على الميراث أم لا يقدم؟ واضح يا مشايخ؟ هنا يعني يأتي الخلاف بين يعني فقهائنا رحمهم الله تعالى. عقد هذا الفصل لأجل بيان هذا الأمر، ولأجل بيان أمر آخر، وهو أن المرأة إذا طلقها كذلك، إذا طلقها وأقر لها، يعني إذا أقر لها مثلا 100,000 ريال ثم طلقها طلاقا بائنا، واضح؟ أو بعد أن طلقها أقر لها، فالآن هنا تهمة، هنا إيش مشايخ تهمة. قد يكون طلقها وأقر لها بذلك لأجل أن نصيبها من الميراث قليل، فهو يريد أن يعطيها نصيبا زائدا، فعند ذلك يطلقها فيكون متهما بهذا الإقرار. واضح يا مشايخ؟ فيأتينا الآن إن شاء الله الجواب عن هذه الأسئلة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم جميع علمائنا، قال: فصل في الإقرار في مرض إيش مشايخ الموت. وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على ما أقر به في إيش مشايخ في مرضه. يعني ما أقر به إقرارا محضا في مرضه، فإن ديون الصحة وما ثبت من ديونه في حال المرض وكانت بسبب تقدم على الديون المطلقة التي أقر بها من غير سبب. طيب، وما أقر به في مرضه مقدم على إيش يا مشايخ؟ على الميراث. إذن ما أقر به في مرضه يؤخذ، ثم بعد ذلك الباقي يكون إيش يا مشايخ؟ ميراثا، يكون ميراثا. نعم. قال: وإقرار المريض لوارثه باطل. تعرفون يا مشايخ أن الإقرار للوارث إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية إيش؟ لوارث، لا وصية لوارث. فإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية إيش؟ الورثة. يعني بقية الورثة قالوا: نحن تنازلنا، وهذا الإقرار الذي قلت به تنازلنا به لفلان وكذا، فعند ذلك يكون هذا يعني مجيزا لهذا الإقرار، وإلا فإنه حقهم ونصيبهم، ولا يجوز أن يعني ولا يجوز أن نعطيه لذلك الموصى له شيئا من أموالهم إلا أن يصدقوه، إلا أن يصدقوه. قال: ومن طلق امرأته 3 في مرضه. هنا يا مشايخ لابد أن نقيد هذا الأمر بسؤالها، يعني إذا طلقها 3 بسؤالها، هي سألت الطلاق قالت له طلقني إيش 3. طيب، ومن طلق امرأته 3 في مرضه ثم أقر لها بدين، ثم أقر لها يعني بدين أو بعين، ها، ومات، من الذي مات يا مشايخ؟ المقر، هذا المقر مات، فلها الأقل من الإقرار والميراث، فلها الأقل من الإقرار وإيش يا مشايخ؟ لأنه الآن هو متهم، هو إيش يا مشايخ؟ متهم بأنه طلقها لأجل أن يقر لها بأموال كثيرة، يعني مثلا هي نصيبها من الميراث 30,000 وهو أقر لها 60,000، فالآن طلقها بعد أن إيش؟ يعني بعد أن طلقها أقر لها، لأنها الآن أجنبية، صحيح يا مشايخ؟ إذا طلقها 3 تعتبر إيش؟ أجنبية. لكنه هو الآن متهم بأنه يريد أن يحرم ورثته من بعض الأموال، فعند ذلك نقول نعطيها الأقل من الميراث أو الإقرار. فإذا كان ميراثها أقل فنعطيها إيش؟ الميراث، وإن كان ما أقر به أقل فنعطيها إيش؟ ما أقر به. ولذلك قال: فلها الأقل من الإقرار والميراث. لماذا؟ لأنها هنا يا مشايخ التهمة باقية، التهمة إيش؟ باقية ببقاء العدة، ببقاء إيش يا مشايخ؟ العدة، لأنها ما دامت أنها في العدة فعند ذلك تكون التهمة باقية، لأنهما ربما اتفقا على الطلاق لأجل الإقرار. لأجل إيش يا مشايخ؟ الإقرار. نعم. كيف نعرف لو كان مثلا إذا كان هو أقر بأقل من الميراث متعمدا حتى هي تأخذ أقل من الميراث مثلا بطلبه الطلاق مثلا، الرجل الذي المريض أقر أقل من الميراث حتى هي تأخذ أقل من الميراث يعني. فلذلك نحن نعطيها الأقل، نعطيها الأقل، تعمد أن تأخذ في أقل. ما فهمت. إذا ميراثها 5000 هو أقر 3000 حتى تأخذ. هي ما دامت في العدة تأخذ الميراث، ما دامت في العدة إنها تأخذ إيش؟ الميراث. لكن إذا أقر لها بأكثر بسؤالها، وإذا كنا إحنا بإيش؟ بسؤالها. إذا كان بغير سؤالها فتعتبر إيش؟ فتعتبر وارثة، تعتبر إيش؟ وارثة. لكن الكلام إذا كانت متهمة بسؤالها، إذا كانت متهمة بإيش؟ وإذا قلت لكم لابد أن نقيده بإيش يا مشايخ؟ بسؤالها، بسؤالها الطلاق، لأن هذا السؤال معناه أن هناك اتفاق باطن بينها وبين هذا المقر، فعند ذلك نعطيها ما هو أنفع للورثة، ما هو أنفع للورثة. فإن كان ما أقر به أقل فنعطيها الأقل، إن كان ما أقر به أكثر فنعطيها الميراث، نعطيها إيش يا مشايخ؟ الميراث. نعم. قال وإن أقر المريض لأجنبي، يعني إن أقر المريض بمال ليش أجنبي، ثم قال هو ابني بطل إقراره. أقر بمال لأجنبي، يعني فلان أقر لزيد من الناس قال له علي 1000، واضح يا مشايخ؟ ثم قال هو ابني. طبعا يا مشايخ عندما قال هو ابني لابد أن يكون هذا الشخص الذي أقر له غير معروف النسب، وأن يكون صغيرا بحيث إنه يولد مثله لمثله، يعني ما يكون شخص كبير ويقول هو ابني، واضح يا مشايخ؟ ففي هذه الحالة نقول عندما قال وإن أقر المريض بمال لأجنبي ثم قال هو ابني بطل إقراره. لماذا يبطل إقراره يا مشايخ؟ لأنه عندما قال هو ابني نحن نتشوف، الشريعة يا مشايخ تتشوف إلى إثبات النسب، فما دام أنه قال هو ابني إذن ثبت نسبه. طيب نسبه يثبت الآن يا مشايخ أو يستند إلى وقت الولادة؟ يعني هو الآن ابنه الآن يعني في هذه اللحظة أم ابنه من وقت الولادة يا مشايخ؟ إذن هو الآن من 10 سنوات أو 20 سنة هو ابنه، واضح يا مشايخ؟ فالآن إذا أوصى يكون موصيا لوارث، يكون موصيا ليش؟ وارث، فتبطل الوصية، فتبطل الوصية. أنتم معي يا مشايخ؟ يا مشايخ الفقه معاني لا مباني، الفقه إيش؟ معاني، يعني تحتاج إلى فكر، يحتاج إلى هذا الإنسان. إذا فهم الفقه بالمعنى وأدرك المعنى المقصود من كلام الفقهاء سهل عليه بعد ذلك أن يقرأ أي كتاب. ليش؟ لأن المقصود من الفقه يا مشايخ معناه الذي بني عليه. يعني هذه المسألة الآن عندما قلنا وإن أقر المريض لأجنبي وكذا وكذا، ما المقصود من هذه المسألة؟ المقصود أنه هو الآن أقر لشخص أنه ابنه، أنه ابنه، والبنوة إنما تكون بالولادة. فكأنه لما قال هذا ابني كأنه قال هذا ابني منذ 20 سنة إذا كان عمره 20 سنة، فعند ذلك تثبت له أحكام البنوة فلا يصح الوصية. بخلاف المسألة التي بعدها قال مثلا هذه زوجتي، يعني أوصى لأجنبية ثم قال هذه زوجتي، فالآن يا مشايخ هل يصح الإقرار أو لا يصح؟ هل تعتبر هذه الوصية باطلة أو غير باطلة؟ هو الآن أوصى لها ثم قال هي زوجتي، إذا كانت تصح فما الفرق بينها وبين المسألة الأولى؟ وإذا كانت لا تصح فلماذا قلتم لا تصح؟ يا مشايخ الآن أريد منكم أنه كأني اليوم أرى يعني أن عشركم نائم اليوم، يعني في في في في يعني آثار نوم، آثار تعب. طيب صدش جميل، نعم يا مشايخ، يعني أنا إذا أنت أوصيت لامرأة أجنبية ثم بعد 10 دقائق قلت هذه زوجتي، أقررت بأنها زوجتك، ألا يحتمل أن الزوجية طرأت يا مشايخ؟ الزوجية هل تستند إلى وقت الولادة؟ هاي مشايخ؟ ها. فإذا الآن ذلك الإقرار صحيح، ثم بعد ذلك تكون زوجة له فترث منه، فترث منه. ولذلك قال: وإن أقر المريض يعني بمال لأجنبي ثم قال هو ابني بطل إقراره، وإن أقر يعني بمال لامرأة ثم تزوجها يعني فمات لم يبطل، يعني لم تبطل الوصية، لم تبطل أيش مشايخ؟ الوصية. ويصح إقرار الرجل بالولد. الآن يا مشايخ يعني الآن في النسب، هل يصح إقرار الرجل بالولد والوالد وغير ذلك؟ قالوا يصح الإقرار، يصح يا مشايخ الإقرار، لكن بشرط أن يصدقوه على ذلك. يعني إذا قلت لفلان مثلا أنت ولدي وكان يحتمل ذلك ولم يكن معروف النسب، فإذا قال لك نعم أنا ولدك فيكون ولدك، يكون يا مشايخ إيش ولدك، لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، فعند ذلك إذا أثبتت نسبا لنفسك فإنه يصح، لكن بشرط أن لا تحمل النسب على غيرك، بشرط أن لا تحمل النسب على إيش يا مشايخ؟ على غيرك. يعني أنت تثبت لنفسك والدا، تثبت لنفسك ولدا، هذا يختص بك، لكن إذا قلت مثلا هذا أخي، هذا إيش يا مشايخ؟ أخي، فهل يجوز لك، فإذا صدقك هل يكون أخاك يا مشايخ؟ هل يكون أخوك؟ هل يجوز أن يثبت يعني نسبه من والدك أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا يا مشايخ؟ لأن عندما تثبت الأخوة فمعنى ذلك أنك أثبتت يعني أثبتت النسب على غيرك أم منك؟ على غيرك، يعني على والدك، فهو حمل للنسب على الغير لا للنفس، فلذلك لا يصح مثل هذا. واضح المشايخ؟ ولذلك يقول الشيخ: ويصح إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى إذا صدقوا، إذا صدقوا، يعني إذا قال هذا مولاي ثم صدقه، فعند ذلك المولى يقصد بذلك المولى من الأعلى ومن الأسفل، سواء كان عبدك أو كان سيدك. نعم. وكذلك المرأة، يعني كذلك المرأة، يعني يجوز إقرار المرأة بالولد والوالدين وغير ذلك إلا في الولد، فإنه يتوقف على تصديق الزوج. يعني المرأة قالت هذا ولدي، فهي الآن متزوجة، فإن إقرارها لا يثبت إلا بتصديق إيش يا مشايخ؟ الزوج. فإن صدقها الزوج أصبح ولدها. نعم. أو شهادة القابلة، يعني إذا كانت هناك قابلة شهدت بأن هذا الولد من فلان وأنه لفلانة، فعند ذلك يعني يصح هذا الإقرار، يصح هذا الإقرار. قال: ومن أقر بنسب من غير الولاد، كما إذا قال مثلا هذا أخي أو هذا عمي، لم يثبت، فإن لم يكن له وارث غيره ورثه، يعني يقبل الإقرار فقط في ماله لا في النسب، لا في النسب. يعني هو قال هذا أخي، هذا إيش يا مشايخ؟ أخي. طيب لما مات هذا الشخص، هو الآن يعني قال أنت أخي، ثم بعد ذلك لما مات لم يكن لهذا الوارث ابن ولا ابنة ولا زوجة، ولم يبقى عنده إلا هذا الأخ الذي هذا، فهل يرث أو لا يرث؟ يرث في ماله فقط، يرث في ماله فقط، ولا يثبت له النسب، لأنه حمل للنسب على الغير، وذا لا يجوز، لأن النسب يحتاج إلى تصديق، وإذا حملته على الغير ولم يصدقك فعند ذلك لا يكون إثباتا، لا يكون إثباتا. نعم. قال: ومن مات أبوه فأقر بأخ، يعني شخص مات أبوه ثم بعد أن مات أبوه أقر بإيش؟ بأخ. طيب هذا الآن الأخ، أنا الآن مثلا يعني أنا عندي هذا الولد، عند هذا الوالد عنده أبناء 10 أبناء، أحدهما أقر بأخ آخر، فعند ذلك نقول هذا الأخ يشاركك أنت في الميراث فقط. واضح مشايخ؟ يعني لا يشارك الجميع، لأنك أنت الذي أقررت بأنه أخ لك، ولكن لا يشاركهم كذلك في النسب، لأنه إقرار على الغير، إقرار على إيش؟ الغير. ولذلك قال: ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الميراث، يعني شارك الأخ هذا الأخ في الميراث، ولا يثبت نسبه من والدهم، لا يثبت نسبه من والدهم. في إيش؟ أي المسألة الأولى تثبت أن هذا يرث منه، والمسألة الثانية تثبت أن هذا يشاركه في الميراث. يعني في المسألة الأولى هو موري، هو إيش؟ هو الذي مات، المقر. وهنا مات أبوه، مات إيش؟ أبوه، فعند ذلك هل يشاركه أو لا يشاركه؟ فهما مسألتان، هما مسألتان. كتاب الشهادات، كتاب الشهادات. كم بقي؟ نحن يعني مشينا بطيء جدا في هذا المستوى، لا أدري لماذا. نعم هي طيبة لكن الوقت لا يسعفنا، لا بد أن نمشي إن شاء الله، أو يكون عندنا في الأسبوع محاضرتين، فاختاروا أي الأمرين. يعني لا بد أن يكون عندنا إما في الأسبوع محاضرتين أو يكون يعني أو نمشي سريعا إن شاء الله. كتاب الشهادات إن شاء الله سنمشي فيه يعني سريعا إن شاء الله، لأن مسائله فيها سهولة إن شاء الله. بعد ذلك تأتينا بعض الأبواب فيها صعوبة، كتاب الوكالة وكتاب الكفالة تحتاج. إذا وصلنا إن شاء الله، إذا انتهينا من كتاب المضاربة، بعد ذلك إن شاء الله كأننا ننزل من جبل إن شاء الله. ستأتينا أبواب يعني سهلة جدا إن شاء الله، ما يتعلق بباب الهبات، باب العارية، ما يتعلق بأبواب النكاح والطلاق والعدة وغير ذلك، هي أبواب يعني حاصلة في يعني يمارسها الإنسان وتعتبر من الأحوال الشخصية، فعند ذلك يكون الكلام فيها ميسورا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.